إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. فإن الله عز وجل أوحى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ما يكون من الغيب، لأن من معتقد المسلم أن الأنبياء وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، وكذا الملائكة، وما من مخلوق إلا وهو من معتقدك أنه لا يعلم الغيب إلا أن يطلع رب العالمين بعض أنبيائه. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين على غيب. فقال رب العالمين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن بنص الآية أن الله عز وجل هو عالم الغيب وحده، وبنص الآية أن الله إذا أطلع على غيب إنما يطلع لرسله، سواء كان جبريل سواء كان بعض أنبيائه. أطلع رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم في قرآن يتلى على ما سيقوله بعض أهل جهنم. من الناس من مات على معاصي وعلى كبائر، وشاء الله عز وجل أن يعذب هؤلاء، فأخبر الله نبيه أن أهل النار سيقولون هذا الكلام. قال الله عز وجل لنبيه حينما عرض على الناس التوبة وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ثم ذكر الإنابة، ثم بين أن أناسا لم يستجيبوا لهذا الأمر وأن أناساً ظلوا في هذه الحياة على ما هم عليه من كبائر أو معاصي أو أي مخالفة، ثم ماتوا على ذلك، وشاء الله أن يعذبهم، وعرض الله لهم التوبة في هذه الحياة، فأطلع الله نبيه أنهم سيقولون هذا الكلام: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هذا جزء. إذن من الناس من سيقول هذا الكلام، لأن العزيز الخالق هو الذي قال سيقول هذا الكلام: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول طائفة تانية: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. كذاب ليه؟ لأنه عرضت عليك التوبة طيلة عمرك وأنت لا تريد. فهذه الطائفة ستقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب. طائفة ثالثة تقول: أو تقول حين ترى العذاب، أي حين ترى جهنم، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، لو أرجع الدنيا تاني أكون عابدا لله، أترك كذا والمخدرات والبنات والربا والحرام والنساء وكل الطرق التي كنت أنا فيها من حرام هتركها، بس رجعني تاني. وهو كذاب. لأن الله عز وجل أمهله سنين. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذا كذاب. نعم، حينما يقول لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين كذاب. قال الله عن هذه الطائفة في سورة الأنعام، اسمع، قال الله لنبيه: ولو ترى إذ وقفوا على النار، لو ترى يا محمد حينما يوقفوا على جهنم قبل أن يقذفوا في النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، هيقولوا كده، وهيقولوا في المكان ده كده: فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. اسمع اللي جاي: ولو ردوا، لو رجعناهم للدنيا، ولو ردوا لعادوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو رجعتهم الدنيا تاني هيعيشوا فيما كانوا فيه وإنهم لكاذبون، لأنه لو كان يريد الهداية وهو في هذه الحياة وسأل الله المغفرة لتاب عليه وأعانه، لكنه لا يريد. إذن طوائف من الناس هتقول كده. السؤال: هل أنا أو أنت ممكن تقول كده؟ هل أنا أو أنت قائمين على مخالفات وأنت عارف إنها مخالفات؟ قائمين على كبائر ومعاصي وأنت عارف؟ هل قائم على ذلك؟ السؤال: هل ممن يقول هذا الكلام أنا؟ لذلك الله أخبر نبيه أنهم سيقولون هذا الكلام. إذا علمت مثل هذه الأمور وأنت في هذه الحياة التي خلقت فيها ابتلاء، إذن أنت ما زلت في عمر، أمامك التوبة، فتوب الآن. لذلك الله عز وجل حينما ذكر معاصي، أولها الكفر أكبر الكبائر وثانيها كبائر، قال والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، كافر وقاتل وزاني. العبد ده ممكن الله يتوب عليه؟ لكن شرط أن يتوب في الحياة. لذلك قال تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ده هناك شرط، إلا من تاب، إلا من تاب في هذه الحياة. الشرط الثاني وآمن، الشرط الثالث وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لكن شرط إلا من تاب، يعني عزم على الترك. كفاية، قال لك كفاية، أنا بقالي سنين في المخدرات، قال لك كفاية، بقالي سنين بمشي في الحرام، قالت لك كفاية، بقالي سنين بمشي عارية وفي الحرام، قال لك كفاية، بقالي سنين باكل أموال الناس، كفاية. لذلك روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أعذر الله عبدا بلغ من العمر 60 سنة، فعلى المرء أن يقول كفاية. اللي بيجي بالليل ويفتح التليفون على الأفلام الإباحية كفاية، اللي بيجي بالليل ويغلط مكانه ويشرب المخدرات كفاية، اللي بيجي بالليل ويجتمع مع أصحابه اللي هو عارفهم ما يتقعدش معاهم كفاية، اللي بيجيب سيرة البلد أولها وآخرها وعرضها ويمينها وشمالها كفاية، اللي ماشية طول النهار معجبة بشكلها وجسمها وعارية كفاية. للكل في الزمن اللي احنا عايشين فيه قول كفاية. انت في زمن موت الفجأة، انت في هذه الايام في موت الفجأة، فلان لسه مسلم علي فين؟ مات، انتهى. فلان فين؟ أغلق عليه قبره. فلان فين؟ خلاص. وكذلك أنت، لكن المشكلة إنك مش متوقع، أنت مش متوقع إنك ممكن تموت دلوقتي وأنا واقف وأنت معانا، مش متوقع. كما أن صاحبك الذي مات ما كانش متوقع. أنت عارف إيه أكبر مشكلة؟ إنك عارف كل حاجة في حياتك، إنك عارف بعد خطبة الجمعة دي مرتب هتعمل إيه، ومرتب بكرة هتعمل إيه، ومرتب بعده هتعمل إيه، ومرتب في البيت والعمل هتعمل إيه، عارف كل حاجة إلا ساعة موتك دي أخفاها الله عنك. إذن الأصل هنا أن العبد يدع ويترك، وإلا ستترك رغما عن أنفك. السجارة اللي مش عارف تسيبها هتسيبها، لكن رغما عنك لما تموت. اللي مش عارفك تحجب ومش عايزة هتتحجب ورغما عنها، حينما يغطى وجهها بالكفن وجسدها بالكفن. المعصية الفلانية اللي مش عارف تسيبها هتسيبها رغما عنك، رغما عنك، غصب عنك هتسيبها حينما تسلب الروح من الجسد. سبتها ولا لا؟ سبتها. لكن في فرق كبير انك تسيب المعصية وانت لسه عايش حي لله، وفي فرق كبير انك تسلب روحك منك وانت ما تركتها. لذا قال: ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. السؤال هو ليه مش عايز يتوب؟ مش هقول لك توب، احنا عايزين نعرف هو لماذا لا يريد ان يتوب، وهو عالم بان الذي يفعله حرام، وهو يعلم ان التوبة واجبة، ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون، وهو يعلم جيدا بانه لو مات على ذلك هيموت على سوء خاتمة. هو السبب ما بيتوبش ليه؟ صاحب السجارة والمخدرات ما بيتوبش ليه مع انه عارف ان ده حرام؟ صاحب البنات والزنا والاصطحاب والاختلاط هو عارف كويس انه حرام لكن ما بيتوبش ليه؟ البنت اللي ماشية غلط وإلى الآن لا تريد حجابا ولا تمضي على طريق ربها، السؤال ما بتتوبش ليه؟ كل من هو قائم على معصية ومخالفة لا يريد أن يدعها ولم يصر على ما فعل وهم يعلمون. اسمع تاني الآية دي: ولم يصر على ما فعل وهم يعلمون. السؤال ليه ما بيتوبش؟ ولو اجتمع الارض جميعا وقالوا له توب ما بيتوبش برضه، ايه السبب؟ اول شيء لازم تفهم القضايا دي. اول شيء ان العبد لا يتوب من موانع التوبة، وانه مصر على ما هو عليه ومش عايز يتوب. واحد، لان الله اما علم من قلبه انه لا يريد ما وفقه لتوبه. انت عارف لو فهمت دي، لو فهمت دي تعيش في غم. الله يرى من قلبك انك لا تريد فما وفقك لتوبه. اسمع: ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم ليتوبوا، بمعنى أن العبد حينما يتوب وينيب ويرجع إلى ربه ويوجه الدفة إلى الآخرة، حينما يتوب لأن الله علم من قلبه أنه يريد انك عايز تتوب ونفسك تتوب. الله ينظر الى قلبك فيعلم انك تريد فيعينك ويوفقك ويسددك. لذلك قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. لكن حينما تمشي في المخالفة وانت عارف ومصر انها مخالفة وماشي فيها، اعلم ان الله حينما لم يوفقك للتوبة لانه علم من قلبك انك لا تريد، انت مش عايز، انت عاجبك العيشة اللي انت فيها، انت عاجبك الحرام اللي انت فيه، انت عاجبك اكل الحرام اللي انت فيه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أي لو علم الله في قلوبهم أنهم يريدون خيرا لجعلهم يستجيبوا ويتوبوا. لذلك أي إنسان يقول أنا والله عايز أتوب، عايز أتوب، عايز كذا، كذاب، لأنه لو أراد التوبة لمضى فيها، لمضى فيها ولوفقه الله ولأعان. لذلك افهم دي، الله من أسمائه الغني، اسمه الغني، الغني عنك وعن توبتك وعنك وعن أعمالك، ولكن كما قال ابن القيم الذي يعاملك لك هو الله. أي إنسان ممكن يعاملك عشان فيه منافع شخصية، يعاملك لك أنت ولنجاتك أنت هو رب العالمين. حينما يرى من قلبك أنك لا تريد هو غني. أما تيجي تقرأ في القرآن، انظر إلى عزة الله وغناه. شوف أضرب لك أمثلة. نوح عليه السلام دعا إلى الله 1000 سنة. أضرب لك أمثلة عشان تعرف حجمنا إيه، أحجامنا كيف هي، أنت حجمك إيه، ومع ذلك لا تريد. نوح دعا إلى الله 1000 سنة، دعا قومه إلا 50 عاما. لما جاء الأمر من رب العالمين أن خذ من معك من المؤمنين ولا تيأس على هؤلاء، خلاص إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. تخاف إنك إن لم تتب تقال فيك هذه الكلمة، تخاف أن الله يرى من قلبك أنك لا تريد فيختم على قلبك فتموت على المعصية، تموت على سوء الخاتمة، أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. انظر حينما أراد نوح أن يسأل الله أن ينجي ابنه فقط، ابنه كافر، فسأل رب العالمين أن ينجي ابنه فقط، فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. بيسأل ابنه وهو نوح، وهو الذي دعا 950 سنة، ومع ذلك اسمع الجواب. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب أعوذ بك أن أسأل بك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا كلام الغني، كلام العزيز الذي لا يغلب. إذا كان هذا سؤال من نوح لابنه، فانظر إلى جواب الغني. قال الله عن نبيه حينما قالوا القرآن ده من عند محمد، قال الله عز وجل مخاطبا لهم لنبيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الوتين عرق في القلب، لو اتقطع مات الشخص. انظر إلى هذا الكلام لمن؟ لتعرف أحجامنا، ولتعرف العبد الذي يمضي على المخالفات إلى الآن. يبقى إيه المانع اللي مخليها مش عايزة تتوب؟ وإيه المانع الذي يجعله إلى الآن قائم على المعاصي؟ لذلك ممكن تجد نساء تابت ولبست الحجاب، وبعد ما لبست الحجاب سنة واثنين وراحت ألعاب. إيه السبب؟ هل ما رأت حلاوة الحجاب والعفة؟ هل ما أحست بإيمان العفة والحجاب؟ اعلم أنها ما خلعت حجابها إلا لأن الله علم منها أنها لا تريد المضي، وده السبب الثاني. فالسبب الأول أن الله ما رأى من قلبه أنه لا يريد هداية، فلما رأى من قلبه أنه لا يريد ما وفقه لتوبة. إذن الأصل في قلبك أنت، أنت فعلا فعلا حقا بينك وبين نفسك كده لما بتقعد لوحدك، أنت فعلا عايز تتوب؟ أنت فعلا عرفت من اللي عايش فيه؟ هي فعلا زهقت من المعاصي؟ أنت فعلا عايز تتوب؟ لو رأى الله من قلبك أنك لا أنك تريد لوفقك وأعانك. من تقرب إلي شبرا، ما قال تقربت إليه شبرا، لأن شبر عدل، ولكن قال لتقربت إليه ذراعا، اللي هو الفضل، فضل. يبقى السبب الأول اسأل نفسك، هو أنا عايز أتوب ولا أنا عاجبني حالي؟ المانع الثاني إنه وإنها لا يريدون أن يتوبوا. المانع الثاني اللي مخليه لغاية دلوقتي في المخالفات اللي هو فيها، المانع الثاني أصحاب شلة السوء، فلان وفلان وفلانة وفلان، شلة السوء. هو لو عايز يتوب وفي واحد يريد له خير هيلاقي ألف لا يريدون له توبة. شلة السوء اللي على صفحتك من البنات، واللي على صفحتك الواد بتاع المخدرات، واللي على صفحتك الواد اللي، واللي على صفحتك البنت اللي، واللي على صفحتك واللي على تليفونك، إذا تبت من شروط التوبة امسح كل ده، اجرفه من حياتك. صعبة شوية؟ قول لي صعب، أقول لك هتسيبهم غصب عنك، هتسيبهم، لكن سيبهم هنا لله قبل أن تسلب منك الروح فتتركهم رغما عنك برضو. هتسيبهم هتسيبهم، ولكن هنا في الحياة لله يقبلها منك. كتير من الناس تاب وبدأ يمشي كويس وبدأ يسمع الأذان حي على الصلاة، يروح يصلي وينزل الفجر وبدأ يمشي كويس، لكن شلة السوء هو مش قادر يسيبهم، هيدخلوك جهنم. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، هيدخلوك جهنم. اعمل حالة نظافة لو صح التعبير، فلان وفلان وفلان وفلان دول بيعينوني على طاعة الله، وفلان وفلان وفلان وفلان وفلانة دول هيدخلوني جهنم، ابعد عنهم. لو كنت عايز لنفسك نجاة، لذلك لما جي عبد يتوب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الذي قتل 100 نفس، فقال له العالم نعم لك توبة ولكن اترك، ذكر له أن يترك الناس دي، شلة السوء دي، لأنه لو قال ممكن تقول لي طب أنا هدعوهم، ممكن تقول لي طب أنا هكلمهم ممكن ييجوا ويصلوا واوى إلى آخره، ممكن يبعدوا عن اللي هم فيه. نجي نفسك الأول. قال الله قوا أنفسكم، قال الله لا تكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا تكلف إلا نفسك. نجي نفسك الأول، ابعد عن شلة السوء. صعب إنك تسيبهم، أقول لك هتسيبهم، ولكن حينما تسلب روحك من جسدك، هذا هو المانع الثاني من كل من لا يريد أو لا يستطيع التوبة. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالمانع الأول الذي يجعلك لا تريد ولا تستطيع التوبة، أن الله لو علم من قلبك أنك تريد ترك المخالفات لوفقك إلى هذه التوبة. لكن ممكن واحد شغال وهو عارف إن الشغل ده ماله حرام، فيقول لي طب أعمل إيه؟ أنت شايف الحالة الاقتصادية وشايف الغلاء، طب أعمل إيه؟ أروح فين؟ وهو يريد أن يثبت على هذا الذي يعلم إنه مال حرام، هو عارف كويس انه مال حرام، لكن يقول لك طب اعمل ايه؟ اجيب منين؟ عندي عيال وعندي زوجة وعندي بيت وعندي كهرباء ومية، اجيب منين؟ اقول لك ده سوء ظن بالله، اقول لك ده سوء ظن بالرزاق، اقول لك ده سوء ظن بالذي كان يرزقك وانت في بطن امك. انت كنت بتعمل ايه وبتاكل وتشرب ازاي وانت في بطن امك؟ وانت في بطن امك الرزق كنت بتعمل فيه ايه؟ بتطلع تشتغل وتدخل تاني؟ ولكن الله يوصل لك الرزق وانت في بطن امك، احينما تترك معصية له ايتركك؟ مش ممكن، محال، محال ان تترك شيئا له ويتركك. انت مش فاهم مين ربك، انت مش فاهم مين ربك الذي ستترك له. هو مالك الكون، هو رب السماوات والأرض، هو خالق كل دابة من إنس وجن، هو الرزاق المتين الذي إن اجتمعت الأرض كلها بإنسها وجنها على أن يمنعوا عنك رزق، وأراد إيصاله لك وربي يوصلها لك. ولو اجتمعوا على أن يوصلوا لك رزق وأراد منعه عنك وربي يمنعه عنك، لأنك لا تعرف من هو الله. دي مشكلتك، انك بتظن السوء في رب السماوات والارض. ظن في الله الخير. اسمع، حافظها لكن اسمعها معايا تاني. ومن يتق الله، يتقي يعني يبتعد ويترك. ومن يتق الله، لان بعض الناس يقول له طب خليك فيها لغايه اما تلاقي غيرها. لا، لان انا مش ضامن اعيش لغيرها ولا لا. ولما يقول لك خليك فيها لغاية ما تلاقي غيرها ده سوء ظن بالله، لأنه قال ومن يتقي يعني يترك يجعل له مخرجا. مصدق؟ ومن أصدق من الله قيلا. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، اثنين، ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش فاهمها انت دي؟ من حيث لا يحتسب، خارج حساباتك، حساباتك اللي في دماغك كلها خارج حساباتك يرزقك. لذلك لدرجة انك ممكن تتعجب، الله ازاي هو جه منين، ازاي ده ما كانش في دماغي. ايوه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. لكن الاصل انك تترك وما تجعلش دي مانع، لان الله قال ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. المانع الاول خليك فاكر أن الله علم من قلبه أنه لا يريد فما وفقه، فلو علم أنه يريد لأتى به ووفقه. المانع الثاني شلة السوء، اتركها قبل أن تتركك. المانع الثالث، والمانع ده من أشد الموانع، اللي هو إيه؟ مانع اسمه مانع الاستمتاع، المتعة بالمعصية. الله عز وجل بيّن هذه المسألة اللي هو الاستمتاع بالمخالفة. اللي بيشرب مخدرات مش قادر يسيبها، يقول لك أصل أنت ما تعرفش دي فيها متعة. صاحب البنات مش قادر يسيبهم لأنه مستمتع بكلامهم معاه وبقعدتهم معاه. صاحب المال الحرام مستمتع بالمال لأنه كتير وسهل. صاحب كذا وصاحب كذا وصاحب كذا، كل ما يستطيع أن يترك لأن في حبل قوي من صلب متعلق في قلبه اسمه الاستمتاع، مش قادر. أقول له سيبها يا ابني هتدخلك جهنم، يقول لي مش قادر، مش عارف أسيبها، أعمل إيه؟ هو ده. اسمع ماذا قال الله عن هؤلاء المستمتعين. قال الله عز وجل لهم، قال حينما بعثهم ووقفوا بين يدي الله، قال أذهبتم طيباتكم، أذهبتم طيباتكم، الطيبات التي كنت تظنها طيبات راحت، ذهبت. أنت دلوقتي في يوم القيامة أمامك جهنم. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، واستمتعتم بها، فاليوم راحت الدنيا بما فيها بكل لذاتها بكل طيباتها، واليوم هو يوم القيامة، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون بما كنتم تكسبون. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم. انت مش فاكر زمان المتعة اللي انت تتكلم عليها دلوقتي كانت من كام يوم وراح، ومن سنة وكان فيه وراح، ومن قبلها وكان فيه وراح، حينما تموت كل ده هيروح، كل هذا سيذهب سيفنى سيضيع. والشلة اللي انت ما كنتش عارف تسيبها هيكفنوك ويغسلوك ويجي يصلوا عليك، ده لو صلوا ويدفنوك وهيرجعوا تاني ويتقفل عليك بطين ويرجعوا، وأنت وربك فين البنات؟ فين السجارة؟ فين الشلة؟ أنت وربك وأنت في قبرك في حفرة مغلقة بالطين مظلمة لا يضيئها إلا عملك. قال الله في أول الحجر، قال ذرهم اتركهم، مش عايزين يستجيبوا اتركهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، فسوف يعلمون، فسوف يعلمون بما في قبورهم بعد موتهم، فسوف يعلمون حينما يلقوا ربهم، فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا لاستمتاع، لاستمتاع. أقوى حبل مربوط في قلبك وما بين البنت وما بين السيجارة وما بين الشلة وما بين، أقول لك سيبهم، نصيحة مني، هتسيبهم رغما عنك. ابتلاء بين ما تحب من الشلة والبنات والسجارة وبين ما يحب الله من أن تترك. عندك الآن أمران، أتقدم ما تحب على ما يحب ربك؟ هذا هو، قدم ما يحبه ربك، اسمع، والله خير وأبقى، خير لك وأبقى وأدوم، اسمع، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. أخرك، أخرك، موت في أي مكان، أخرك موت في أي حتة، روح في أي مكان في الكون، لازم ترجع. اسمع، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الدنيا دي كلها كأنها قبر يحاط بك، أي مكان هتسافر هنا هنا آخر الدنيا هتلاقي قبر تدفن فيه وهترجع. طالما آخرك وآخر حاجة عندك هترجع له، يبقى ارجع له وإنت عايش، توب إليه وأنت حي، لأن آخر شيء عندك هتعمل إيه؟ عيش زي ما أنت عايش، انظر لمن قبلك فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاض. هتعمل إيه يعني؟ هتعمل، هتعيش زي الملوك اللي عاشوا قبل كده؟ عملوا إيه؟ ملوك، عاش ملك كله تحت ايده، عاش ملك، الفطار من البلد الفلانيه والغدا من البلد الفلانيه والعشاء من البلد الفلانيه، تعب شويه الطياره تحت ايده، يروح يسافر هنا ويجي، هتعيش زي ده؟ مش هتعرف، وفي الاخر مات واتحط تحت قبر. اخرك ايه؟ افهم بقى، اعقل، اعقل وفوق واترك ما أنت فيه، وجه قلبك، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. اللهم عف شباب المسلمين. اللهم عف بنات المسلمين. اللهم عف شباب وبنات المسلمين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم العفو حينما نلقاك. اللهم العفو حينما نلقاك. اللهم اعف عنا وارحمنا حينما نلقاك. اللهم أنت الرحمن الرحيم. اللهم أعنا فأنت رب العالمين. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم. اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أقول قولي هذا.